الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه كتاب الصلاة: فصل. وهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في. وفي الاستشهاد بهذه الآية نظر على المسألة، المسألة أنه يجتمع في العبد إيمان وكفر ونفاق، وهذا في شأن المسلم، المسلم يجتمع في هذا وهذا، فمعه أصل الإيمان وعنده معاصي. أما هذه الآية فهي في المشركين الذين لا اعتداد بإيمانهم، عندهم إيمان وهو الإيمان بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإيمان غير معتبر في حقهم ولا ينفعهم مع شركهم في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما على هذه الآية ما في تعليق عليها عندك؟ نعم، أحسن الله إليك. أقول ما في تعليق من المحقق أو شيء؟ لا، وقد دل عليه القرآن والسنة. قال ذكر ذلك ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة في المجلد الثاني. نعم، بعد. طيب، أحسن الله إليك. هذا قدم، أحسن الله إليك، قدمنا صفحة. الفصل هذا والفصل اللي بعده هذا قرأناه. كنا قرأناه. أي شوف فصل. وأما المسألة السادسة 113. يعني أجل هو أخطأ في البداية. نعم، اقرأ. يعني نقرأ 113. فصل. وأما المسألة السادسة قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة السادسة التي هي قوله: هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما تقبل فيها بالنص والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل وعكسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. واللفظ لمسلم. وروى مسلم عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة خيبر، سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرّس وقال لبلال رضي الله عنه: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه نحو هذه القصة. وفي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلة، فنزل منزلا دهاسا من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ دهاسا، نعم، في تعليق التفسير قال: الدهس ما سهل ولال من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. في النهاية لابن الأثير: الدهاس والدهس ما سهل ولانا. نعم، أحسن الله إليك. معروفة تكون أرض، نعم، لينة وليست يعني من الرمال والجبال الكبيرة، وهي منبسطة، تكون منبسطة وهي لينة. نعم. فقال بلال: أنا. قال: إذن تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر، فقال: اهضبوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي. فهذا متفق عليه بين الأمة، واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية: هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما افترض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناس، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه، فلم يصلياها إلا في وقتها الذي أمر بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الحديث ولا أعلم لها إسنادا، ولكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: أصحهما وجوبها على الفور، وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النخعي ومحمد ابن شهاب الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء. وظاهر مذهب الشافعي أنه على التراخي، واحتج من نصر هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا به، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي قتادة: فلما استيقظوا قال: اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء. قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلي فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في التأخير الواجب. قال الشافعي رحمه الله: ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان. قال الشافعي: فخنقه الشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان. قالوا: ولأنها عبادة مؤقتة، فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان، بل الأولى لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت التوسعة في القضاء أولى. وقال أبو إسحاق المروزي: إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: ليس في النوم تفريط، فإن نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور. قالوا: وأما ما استدلتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة يكثر بها أجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا؟ وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر مع أن مذهبه وجوبها على الفور. وإذا كانت أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة على الفور وإذا كانت أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من النفاها في المطلقة. وأما ما تمسك به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين: أحدهما أن السنة تفرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها، فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما. الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة، فأين القياس؟ وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان، فقد تقدم جوابه، وهو أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل. وأما نقضهم بخنق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فمن أعجب النقض، فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي، بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها. ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية، فإن إحدى المسألتين من الأخرى والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا. أحسن الله إليك. والصواب أن من نام عن صلاة ونسيها فإنه يصليها إذا ذكرها فورا ولا يؤخرها. بعض الناس يسأل يقول: إني ما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس، ثم يؤخرها إلى الظهر، يصليها مع الظهر، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يبادر ويتوضأ ويصلي. هذا وقتها، وقتها حين استيقظ أو حين تذكر، هذا وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. الله إليك. نعم محمد. نعم يا مناحي.